إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، تقبل الله تعالى منا ومنكم العمل الصالح في هذه الأيام المباركة، وتقبل الله تعالى من حجاج بيت الله الحرام، وأسأله تعالى الذي جمعني وإياكم في أفضل يوم في العام على طاعته أن يجمعنا جميعا في السنة القادمة على صعيد عرفة، إنه ولي ذلك، وأن يجمعنا جميعا يوم القيامة في جنته ودار مقامته مع حبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما هذا الرابط العظيم بين أمتنا، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبين أمة إبراهيم؟ هذه الأمة هي أولى الناس بإبراهيم عليه السلام، مع أن سبقنا أمم غيرنا، سبقتنا أمة موسى، وسبقتنا أمة عيسى عليهم السلام، ولكن نحن أولى الناس بإبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. وهذا النبي يعني محمد، والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. ليس هذا فحسب، بل أمرنا الله تعالى أن نتبع ملة إبراهيم، فقال: واتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. وقال: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. وقال: ومن يرغب، أي يبعد عن ملة إبراهيم، إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. وقال في سورة الحج، في موسم الحج نحن الآن، قال في آخر آيات الحج: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. سبحان الله، ما الرابط العظيم بين هذه الأمة وبين أمة إبراهيم عليه السلام؟ ما الرابط العظيم أن يكون محمداً صلى الله عليه وسلم هو حفيد لإبراهيم؟ وما الحكمة أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم هو حفيد لإسماعيل ليس لإسحاق؟ لأنه كما نعلم أن إبراهيم عليه السلام رزق بولدين، بإسماعيل وبإسحاق، ما الحكمة أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم ولد إسماعيل وليس ولد إسحاق؟ ما الحكمة أن يقول صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين. لو تأملنا قليلاً ودققنا في هذه الروابط لوجدنا أن الله تعالى يريد منا أن نكون أمة مجاهدة، أمة تضحية، لا أمة هوى ولا أمة راحة ولا أمة قعود أبداً. لما محمد صلى الله عليه وسلم هو ولد إسماعيل وليس ولد إسحاق؟ دقق معي أخي في الله، لو وجدت أن إسحاق عليه السلام تربى مع أمه سارة في فلسطين، في الطعام والشراب والمسكن والناس حوله، لم يذق طعم المجاهدة. طبعا هو نبي وجاهد في الله، ولكن لو قارنت مجاهدة إسماعيل مع مجاهدة إسحاق لوجدت أن إسماعيل عليه السلام هو أكثر من جاهد. تربى مع أمه وحيدا في واد غير ذي زرع، كاد أن يموت من قلة الطعام والشراب، تربى بعيدا عن أبيه أكثر من 10 أعوام، أكثر ما يحتاج الولد إلى أبيه في هذا السن، تربى بعيدا عن أبيه. وعندما جاء إليه أبوه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فكان محمد صلى الله عليه وسلم حفيدا من أحفاد إسماعيل، أي يا محمد قل لأمتك أنك أمة مجاهدة، أنك أمة تضحية، أنك ستبتلين. قال عليه الصلاة والسلام أنا ابن الذبيحين. مين الذبيحين؟ الذبيح الأول إسماعيل عليه السلام الذي فداه ربنا جل جلاله بكبش عظيم، ومن الذبيح الثاني؟ روي أن جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب نذر لله تعالى أنه إن رزقه الله تعالى 10 من الولد أن يقدم منهم واحدا قربانا لله تعالى، يذبح واحد قربانا لله. فعندما رزقه الله تعالى 10 من الولد اقترع بينهم قرعة، فخرج عبد الله وهو أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد المطلب يحب عبد الله حبا عظيما، فأعاد القرعة فخرج عبد الله، ثم أعاد القرعة فخرج عبد الله، فذهب إلى قومه وقال أشير عليه، نذرت لله تعالى نذرا أن أقدم ولدا إن رزقني 10 من الولد، وها قد خرج عبد الله وأنا أحبه حبا عظيما. قالوا له اقترع، فكلما خرج اسم عبد الله اذبح مقابل عنه 10 من النوق، ذبح 10 جمال، فسحب اسم عبد الله 10 مرات ففداه ب100 من الإبل، وفي المرة 11 خرج ولد آخر، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم ابن الذبيحين. أحبتي في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكانت حياته صلى الله عليه وسلم مجبولة على المجاهدة. بالله عليك دعني أسأل نفسي وأسألك، ما المجاهدة التي نقدمها في حياتنا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم كما تروي لنا عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح تقول نام رسول الله صلى الله عليه وسلم بجانبي حتى لامس جلده جلدي. الله أكبر، انظروا إلى هذا الموقف العظيم. أم المؤمنين عائشة تقول وقف أو نام بجانب رسول الله خير من وطأ على الأرض حتى لامس جلده جلدي. فقال يا عائشة، شوفوا هذا الأدب العظيم، يا عائشة أتأذنين لي أن أناجي ربي؟ هو بحاجة يستأذن؟ مكان آمن، قام وصلى من شاء، ولكن الأدب بالتعامل مع الزوجة وهو ليس مشبوه بذلك. فأصل الحب الأدب، أصل الحب بين الزوجين الأدب. قال لها: يا عائشة، أتأذنين لي أن أناجي ربي؟ فقالت: والله يا رسول الله إني لأحب قربك. إذا بدك الحقيقة، أنا أحب قربك وأحب أن أكون بجانبك، ولكني أحب ما تحب، فإن كنت تحب أن تناجي ربك فإني أحب ما تحب. فقام صلى الله عليه وسلم وصلى من الليل حتى ورمت قدماه، فقالت: يا رسول الله، أما قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، ألا أكون عبدا شكورا؟ انظروا إلى المجاهدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى المجاهدة في حياة الصحابة رضي الله عنهم. هذا حنظلة الأسدي رضي الله تعالى عنه في أول ليلة من زواجه مع زوجته في فراشه يسمع منادي الجهاد يقول: يا خير الله كبي، يقوم عن زوجته ويأخذ لباس الحرب ويذهب للجهاد فيقاتل فيقتل. فعندما يجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم الشهداء يجدون حنظلة مبللا بالماء، قالوا: يا رسول الله، حنظلة مبللة بالماء، مبلل بالماء، في صحراء، لا في ماء ولا في مطر، صحراء قاحلة. فقال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت ملائكة نزلت من السماء بصحاف من ذهب وفضة غسلوا حنظلة ما بين السماء والأرض، اذهبوا واسألوا خبره عند زوجته. فذهبوا، فقالت زوجته من شدة سرعته أن يكون في الصف الأول في الجهاد لم يغتسل غسل الجنابة، نسي أن يغتسل غسل الجنابة. مجاهدة، تقديم، قدموا أمر الله تعالى على أهوائهم ورغباتهم. هذا واحد منهم يأتي بيته بعيد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أحدهم: لولا اشتريت حماراً تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، يشتري لك حمار تجي فيه بالليل عزكم الله وفي الرمضاء، يعني عند شدة الحرب. فقال: لا، إني أحب أن يكتب لي ممشاي إذ مشيت إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت منه. فسمعه صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: قد جمع الله لك ذلك كله. يا أحبتي في الله، المسألة بالعيد مش ادفع 200 دولار و 300 دولار وضحي بخروف أو بقرة، أبدا. سيدنا إبراهيم عليه السلام هو خليل الله، فوجد ربنا جل جلاله أن إسماعيل له مكانة عظيمة في قلبه، فأراد الله تعالى أن يذبح إبراهيم هذا المحبوب، لا أن يذبح إسماعيل، أن يذبح هذا المحبوب وأن يقدم المجاهد لله، فلا يكون في قلب إبراهيم سوى الله. ولكل واحد منا إسماعيل، إذا سيدنا إبراهيم عنده إسماعيل واحد، يمكن الواحد منا عنده 10 و20 ومين إسماعيل الآن؟ فأحلنا زوجته إسماعيل، وابنه إسماعيل، ودكانه إسماعيل، وبيته إسماعيل، وسيارته إسماعيل. فربنا جل جلاله يريد مني ومنك في هذا العيد أن نذبح المحبوب الدنيوي، وأن نجعل في قلوبنا المحبوب الإلهي جل جلاله، فلا يكون في قلبنا سواه. لذلك وصف ربنا جل جلاله أهل الإيمان بقوله في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يا شيخ، والله من حب الله نحن، من لك من حب الله؟ هل تعلم ما علامة حبك لله؟ أمثلة عملية بسيطة: إن كنت جالسا في بيتك أو في دكانك وسمعت المنادي ينادي الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح، إن قدمت أمر الله وتركت الدكان وتركت البيت وتركت أمورك الدنيوية وجئت إلى بيت الله فأنت تحب الله. إن كنت مرا في الطريق ومرت أمامك امرأة أو حراما فغضضت البصر فأنت تحب الله. إن لم تستطع أن تغض البصر في الطريق أو أنت جالس في بيتك على شاشة التلفاز أو على شاشة الإنترنت أو على سألني البعض يا شيخ الموسيقى ليش حرام؟ ليش الأغاني حرام؟ طب يا عمي نرتاح إذا سمعناها. أمرنا ربنا جل جلاله بترك الأغاني ابتلاء لنا. ما بدي فوت بالحكم والحكمة من الأغاني وشو بتعمل بالنفس وغير ذلك ما قاله الأطباء، لا أبدا. لو لنفترض أن فيها نفعا للإنسان، أمرنا الله تعالى أن نقدم حبه على حب نفسك وشهوتك. لذلك قال جل جلاله: وجاهدوا في الله حق جهاده. وجاهدوا في الله حق جهاده. أحبتي في الله، عيد الأضحى عيد التضحية، عيد المجاهدة. اسأل نفسك ماذا ضحيت؟ ماذا قدمت؟ ماذا أنفقت؟ صهيب رضي الله تعالى عنه يقول: سبقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى المدينة، فخرجت حتى ألحق بهم فمنعني فتيان مكة، فقالوا لي: جئتنا صعلوقا فقيرا، حتى إذا صار معك مال أردت أن تتركنا وتذهب إلى المدينة، والله ما تركناك. فقال لهم، انظروا المجاهدة، فقال لهم: لو أعطيتكم مالي ودللتكم على مالي وكان رضي الله تعالى غنيا تركتموني؟ قالوا: نعم. فدلهم على ماله فذهبوا وأخذوه، فأنزل الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقد كانت هذه الآية نزلت عليه، فقرأها على صهيب وقال له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. لذلك أحبتي في الله، كان من أعظم ما نفعله في هذا العيد هو الأضحية. روت عائشة رضي الله عنها في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما عمل ابن آدم في يوم النحر، يعني اليوم، عمل أحب إلى الله تعالى من أن يضحي. وإنها، اسمعوا، وإنها لتأتي يوم القيامة بأظلافها وأوبارها، وإنها لتقع من الله تعالى بمكان قبل أن تقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. وعندما قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة: اذبحي هديك، قال لها: قومي فإنه من أول قطرة دم يغفر لك. وعندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه النسك؟ ليش نذبح؟ قال: هي سنة أبيكم إبراهيم لكم بكل شعرة حسنة. قالوا: يا رسول الله، وفي الصوف؟ قال: وبكل وبرة حسنة. ما المقصود من هذه الأضحية؟ أن تخرج المحبوب، المال المحبوب، المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، هول الفلوس، الليرات، الدولارات محبوبين للنفس. فأنت في الأضحية تخرج هذا المال وتقول: يا ربي أنا أخرج المحبوب حتى لا يكون في قلبي محبوبا سواك. لذلك سن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقدم الأضاحي في هذا العيد، فوقت الأضحية من بعد صلاة العيد لا من قبل صلاة العيد. من ضحى قبل صلاة العيد فأضحيته صدقة. الأضحية من بعد صلاة العيد إلى رابع أيام العيد أو إلى ثالث أيام التشريق نقدم لله تعالى ونحتسب الأجر، أني يا ربي أقدم هذا المال وأحتسب به الأجر عندك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لا ننسى أحبتي في الله أن هذه الأيام كما أخبر صلى الله عليه وسلم هي أيام فرح وأيام أكل وأيام شرب. نهى نبينا صلى الله عليه وسلم أن نصوم فيها، بل أمرنا أن نفرح وأن نشارك أهلنا الفرحة. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يداعب صحابته ويقول لأحدهم، لأنس رضي الله تعالى عنه: يا ذا الأذنين، يقول له: يا ذا الأذنين، ويداعب صلى الله عليه وسلم بنيه. فجاء مرة في صلاة العشاء وصلى، كما يروي لنا عبد الله بن شداد عن أبيه، يقول عبد الله: فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود حتى ظننا أن الوحي قد نزل عليه. فيقول عبد الله: فقمت من سجدتي فنظرت إليه. صحابي كل سجدين، عبد الله كان صغير. فقمت من سجدتي فنظرت إليه فعلمت الخبر. فعندما انتهت الصلاة قالوا يا رسول الله أطلت السجود أم من وحي نزل عليك؟ شو السبب؟ قال لا، ولكن صعد على ظهري ولدي هذين الحسن والحسين وما أحببت أن أرفع رأسي قبل أن ينزلا. هذا القائد يلعب مع الأطفال الصغار. فهذه أحبتي في الله أيام فرح وشرب وأكل، احتسبوا الأجر بذلك عندما تشارك أهليكم بالفرحة. ولا ننسى أحبتي في الله إقامة الزيارات والمحبة فيما بيننا. ونختم بالحديث العظيم الذي يرويه لنا الإمام مالك في موطئه، يقول: دخل أبو إدريس الخولاني رحمه الله على مسجد دمشق فوجد شابا براق الثنايا، فقال: من هذا؟ فقال: معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. قال أبو إدريس: فجئت من اليوم الثاني فبكرت في التهجير، يعني جئت على قيام الليل باكرا، فجئت إليه أمام وجهي فقلت: السلام عليك يا معاذ. قال: وعليك السلام. فقلت: يا معاذ إني أحبك في الله. فقال معاذ بعد أن وقف ونظر إلى أبي إدريس: الله، يعني بالله عليك تحبني في الله؟ فقال معاذ، فقال أبو إدريس: الله. فقال معاذ: الله. فقال أبو إدريس: الله. فأخذه معاذ من ردائه وقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. وجبت محبتي، أي ربنا تعالى يوجب على نفسه حب كل من أحبوا بعضهم لله وزاروا بعضهم لله. قوموا أحبتي في الله، سلموا على بعضكم البعض وعيدوا بعضكم البعض وقولوا لبعضكم البعض إنا نحبكم في الله، وزوروا بعضكم البعض بهذه النوايا. عسى الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا العيد، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نرجو من جميع الأولاد